فيقال ان اعتقد صحته او رأى له مزية او تعظيما او اتهام بحكم الاسلام فلا اشكال في كفره. يعني هنا كان هنا يفصل ما يعني كاتب في الرعب او في الآية الثانية من التفصيل في حكم معنى ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. يأخذ نفس المعنى هنا من قوله تعالى ثم تولون من بعد ذلك ولا أولئك بالمؤمنين، ففيه نفي الإيمان عما يتولى عن حكم الله تبارك وتعالى. فهنا بعض العلماء يفصل الكلام فيقول إن اعتقد صحته يعني هذا الشخص الذي يحكم بغير ما أنزل الله، إن اعتقد صحة هذا الحكم الذي ينافي حكم الشريعة أو أن رأى له أو رأى يعني مساويا لحكم الإسلام أو أحسن من حكم الله أو استهان بحكم الإسلام فهذه الأحوال كلها لا إشكال في كفر تعالى. إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا صحة هذا الحكم أن حكم صحيح أو أنه مساوي لحكم الله أو أنه أفضل من حكم الله أو استهان بحكم الله ففي هذه الحالة لا إشكال في كفر كفرا أكبر مقيدا من الجنة. وإن لم يحصل منه ذلك بل اعتقد أنه باطل خفيف وكان معظما لشرع الإسلام ولكن يميل إلى هوى نفسه فهذا لا يكفر على الظاهر، إذ الكفر يحتاج إلى دليل قاطع. يعني إن كان يعظم شرع الله سبحانه وتعالى ويقر أنه حكم الله وأن هذه الأحكام الوضعية المخالفة للشريعة خفيفة ووضيعة وكذا وكذا من الأوصاف لكنه يحكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى اتباعا للهوى هذا لا يكفر على الظاهر. هذا له نظير مثلا في أي معصية كشرب الخمر مثلا، يعني رجل يشرب الخمر ويكون مسلما ورجل يشرب الخمر ويكون كافرا، فالذي يشرب الخمر هو يعرف أنها حرام وأن أنها كذا وكذا وأن القرآن أمر باجتنابها ويقر بحكم الله ويرى أنها أم الخبائث وكذا وكذا لكن هواه يغلبه فيعني يشرب الخمر، هذا فاسق فاسق وعاصم ويعني لا يكفر بمجرد ذلك لكن ينقص إيمانه. أما الذي يعتقد أن الخمر حلال وشيء مباح ويجحد حكم الله سبحانه وتعالى فيها فهذا قطعا كافر مرتد حتى لو لم يشرب الخمر، لماذا؟ أن هذا هنا يكفر بالاعتقاد وبالقلب بقلبه يعتقد تحليل ما حرم الله قطعا ولذلك يكفر بذلك. ثم أشار تبارك وتعالى إلى حالة اليهود الذين كانوا لا يبالون بالتوراة ويحرفونها ويقتلون النبيين لأنهم خالفوا ما أمرهم الله في شأنها من الهداية بها وقولها عن التحريف، فقال عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحسنوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن أنزلنا التوراة فيها هدى الإرشاد للحق ونور الإظهار لمن بهم من الأحكام يحكم بها النبيون يعني من بني إسرائيل، لأن التوراة كل نبي من قبل كان يبعث إلى قومه خاصة لم يبعث أحد إلى الناس عامة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني التبشير بالنصرانية هذه بدعة مخترعة في النصرانية، موضوع التبشير لا يوجد نص أبدا في الإنجيل الذي بين أيديهم الآن يأمرهم بأن يدخلوا غير بني إسرائيل في النصرانية أبدا، بل هناك عندهم نصوص كثيرة في الإنجيل ينص فيها المسيح عليه السلام على أنه ما بعث إلا إلى حراق بني إسرائيل الضالة أو كما روي عنه، واضح توجد نصوص كثيرة أنه ما بعث إلا لبني إسرائيل كما قال عز وجل ورسولا إلى بني إسرائيل. أما موضوع التبشير فهذا اخترعه بولس الخبيث بعد يعني المسيح بمدة حينما افترى وزعم أن ظهر له في السماء من ينادي ويقول له اذهبوا وعمدوا جميع الأمم باسم كذا وكذا وكذا إلى آخره. فموضوع التبشير في النصرانية ليس في النصرانية تبشير أصلا أو دعوة من أمم أخرى،

ومنها قوله تبارك وتعالى: وما يمسك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. كذلك هنا ما يقابل الصح لا يكون إلا هوى، إلا أهواء يعني النفس. من يبتغيه لك تعلم أن ما يبتغيه أهواءه، ومنها قوله تبارك وتعالى: وما يمسك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. كذلك هنا لا يقابل السمع لا يكون إلا هوى، إلا أهواء يعني النفوس. لأنه عن اتباع أهواء أولئك يعني القوم، ولا تتبع أهواء أهلهم وأحبابهم أن يفتنوك، يعني أحبابهم لأن لا يفتنوك. معنى أحبابهم أن يفتنوك تفتنها أحبابهم لأن لا يفتنوك، أن يضلوك عن بعد ما أنزل الله إليك. فإن تولوا يعني إن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غيره فاعلم أن ما يريد الله أن يفي لهم يعني بالعقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم أي التي أتوها ومنها التولي، غير يزيدهم على جميعها في الأخرى. وإن كثيرا من الناس لفاسقين أفحكم الجاهلية يبغون بقراءة بالقراءة بالياء وبالتاء، يعني أفحكم الجاهلية يبغون أي تبغون. والنحيل يرسمون الى المباهره والميل عن الحق اذا تولى عن حكمه، فهذا استفهام انكاري. فحكم الجاهليه يقول يعني لن يغتروا منك بالحكم الذي يشتهون، لان الحكم الذي يبغونه انما يحكم به حكام الجاهليه. ولن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني لا احد احسن من الله حكما لقوم يعني عند قوم يوقنون نكتفي الليلة بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.